بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القرير المجيد في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. فصل في أركان النكاح. وقفنا عند أركان النكاح. فصل فيما لا يصح النكاح إلا به، ولا يصح عقد النكاح إلا بولي عدل، وفي بعض النسخ بولي ذكر، وهو احتراز عن الأنثى. احتراز يعني إخراج. لما يقول ذكر يقول يعني ليس بأنثى، فإنها لا تزوج نفسها ولا غيرها. الأنثى لا يمكن أن تزوج نفسها مهما بلغت في السن، ولو عمرها 80 عام لا يمكن أن تزوج نفسها. خديجة. خديجة. حديث خديجة. خديجة سيدة خديجة ما زوجت نفسها. هي قبل نعم. هناك فرق بين أنها عرضت نفسها أو أنها زوجت نفسها. هذا فرق بين هذا وهذا. عرضت نفسها، في بعض روايات السيرة أن السيدة خديجة قالت لامرأة يعني أخبري محمد إن كان يريد أن يتزوج، هكذا رغبت في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لم تزوج نفسها، لما أرادت أن تتزوج ويكون هناك زواج كان عمها هو الذي يزوجه. عمها لا بد أن يكون هناك ولي. وهذا حدث قبل الإسلام. وهذا قبل الإسلام صح؟ نعم. حتى لو خالف، حتى يعني هو أخر فقه يقول حتى وإن كان حدث مخالفة، هذا قبل التشريع، قبل أن يكون هناك أحكام شرعية. منسوخ. منسوخ. نعم. هو لا حكم، لا نقول منسوخ، أنا نقول لا حكم. لا حكم قبل الإسلام. فإنها لا تزوج نفسها ولا غيرها، ولا يصح عقد النكاح أيضا إلا بحضور شاهدي عدل. يبقى عندنا ولي عدل يتولى، ولي يعني يتولى من التولية. الولي هو الذي يتولى الزواج للمرأة، لكن الرجل يزوج نفسه خلاص، يتزوج هو بنفسه، لكن الولي هو الذي يزوج المرأة خلاص. يبقى لابد أن يكون هناك ولي عدل. عدل يعني ليس بفاسق، وقضية العدالة تختلف من زمان إلى زمان خلاص، مع شيوع الإيمان والعمل الصالح بين الناس أو مع نقص ذلك بين الناس. هل يمكن مثلا الإمام العزيز سيقرأ سيتحدث سيزوج ويكون الناس والإمام في نفس الوقت شاهد؟ لا، وليا وشاهد لا، ما ينفع. هذا يكون العقد باطل. عقد باطل. قدم لآخر أحد، هو كان يمشي بالسيارة، قال تفضل معي ستكون الشاهدة. قلت ما فيش مشكلة، ذهبت معهم وإمام عزيز كان يزوجهم، هو كان وليا وشاهدا. لا هذا خطأ، لا بد أن يكون في مغايرة. ولي وشاهد عدل غير الولي. الولي يختلف عن الشهود. لا هذا لا يجوز، لابد أن يكون هناك شهود غير الولي. يبقى الولي هذا الوحيد، ويأتي شاهدين غير الولي، ليس واحد منهم هو الولي. لا أنا عندما صنع هو قال هذا يجوز. لا وشاهدين عدل. وذكر المصنف شرط كل من الولي والشاهدين في قوله ويفتقر، يعني يحتاج الولي والشاهدان إلى ستة شرائط. ست شروط. الأول الإسلام، فلا يكون ولي المرأة المسلمة يعني كافرا إلا فيما يستثنيه المصنف بعد. يبقى الولي لا بد أن يكون مسلم إلا في حالات معينة سيذكرها الشيخ، وهي حال المرأة. إذا كانت المرأة كافرة، هي أصلا كافرة، من وليها؟ سيكون كافر. كافرة يعني ذمية، يعني من أهل الكتاب، يهودية أو نصرانية بس. لكن إذا كانت بوذية أو لدين لها مستقبل مستأمنة. نعم، أهل الكتاب. لكن لو لم تكن من أهل الكتاب لا يجوز الزواج منها. إذا كانت نصرانية يبقى لابد أن يكون وليها، ليس لابد يعني يمكن أن يكون، ممكن أبوها يكون مسلم لا في مشكلة أو مصري أي يهودي أو مصري. والثاني البلوغ، فلا يكون ولي المرأة صغيرا، لا يكون الولي صغير دون البلوغ، لابد أن يكون بالغ. الثالث العقل، فلا يكون ولي المرأة مجنونا سواء أطبق جنونه أو تقطع. أطبق يعني استمر، جنون مستمر، تقطع يعني يجن ثم يعقل ثم يجن ثم يعقل. بعض الناس كده نادر يمكن، والنادر يمكن صح، النادر لا حكم له، النادر الجنون النادر لا حكم له. الرابع الحرية، فلا يكون الولي عبدا في إيجاب النكاح ويجوز أن يكون قابلا في النكاح. إيش إيجاب؟ قال أن شرط أن يكون هذا الولي وهذا الشهيدين لابد أن يكون حر، هذا في الإيجاب. الإيجاب يعني العرض، عرض النكاح، فعندنا عرض النكاح وعندنا قبول النكاح. إسلام ذهب ليتزوج، إسلام يقول للولي زوجني. مما صدر الإجاب؟ صدر من إسلام، إسلام هو الذي يقول زوجني صح؟ لماذا إجاب؟ إجاب يعني طلب، إجاب طلب جواب، يعني إجاب يعني طلب إيش؟ كأنه يقول هل تزوجني؟ يقول نعم قبلت زواجي، كأنه يقول هكذا. فالعبد يقول لا يكون الولي عبدا في إيجاب النكاح، هو لا يعرض، لا يقول أزوجك، وإنما يقول زوجتك في القبول. فإذا إذا كان الولي عبدا، إذا كان ولي الزوجة عبدا، نقول إذا كنت عبد انتظر حتى يقول الزوج زوجني، وأنت تقول له زوجتك أو قبلت، يبقى هذا قبول، يبقى يؤخذ من لفظ العبد القبول، نأخذ منه القبول. يعني إيش الفرق؟ لماذا؟ لأن العبد يا إخوان الكرام لا يملك، العبد ليس له ملك في الحقيقة، حتى أولاده، حتى أولاده العبد هذا ناقص، ناقص الملكية. فحينئذ يقول هذا الناقص لا يكون موجبا، لا يبدأ هو بطلب الجواب، وإنما يقبل، وإنما يقبل. الخامس الذكورة، فلا تكون المرأة والأنثى وليين. الخامس الذكورة. طب هو ذكر في الأول الإسلام والبلوغ والعقل، لا، أهم حاجة أن يكون ذكر، أن يكون رجل. السادس العدالة، فلا يكون الولي فاسقا. الفاسق هو المجاهر بالعصيان، هو ذا الفاسق الذي يجاهر بالعصيان. أما إنسان يستخفي بالعصيان ليس فاسق، الفاسق هو الذي يجاهر بالعصيان، يجاهر بالمعصية، هذا فاسق. واستثنى المصنف من ذلك ما تضمنه قوله إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، لا يفتقر يعني لا يحتاج، لا يحتاج نكاح الذمية اللي هي أهل الكتاب اللي هي المرأة اليهودية أو النصرانية إلى إسلام الولي. ممكن يكون وليها ذمي، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. ولا يفتقر نكاح الأمة إلى عدالة السيد، عدالة سيدها إذا كانت أمة، وهذه الأمة تحت سيد، سيدها هو الذي يملكها، فاسق هو الذي يزوج لأنه ليس أبوها، سيدها. نعم سيدها، الأمة سيدها يزوجها، فيجوز كونه فاسقا. ولو كان عندها أب، ولو كان عندها أب مسلم وليها الذي يزوجها. طبعا هذا لا يمكن أن تكون مسلمة تحت كافر، تفدى، ينبغي أن تفدى، ينبغي على المسلمين أن يخرجوها من قيد الرق هنا. فهي السيد هو الذي يكون وليا له. وجميع ما سبق في الولي يعتبر في شاهدي النكاح، كل هذه الشروط تشترط مع الولي الذي يتولى النكاح، نكاح المرأة، ويشترط أيضا في الشاهدين خلاص. وأما العمى فلا يقدح في الولاية في الأصح، الأعمى، الأعمى، العمى يعني الأعمى، إذا وليها أعمى، إذا ولي المرأة أعمى يجوز؟ يجوز أن يكون أعمى، ما في مشكلة. والولي الولي والشاهدين، الشاهدين يقبح، الشاهدين يقبح، لأن الشاهدين لابد له بالرؤية، هو يشهد عن هذا هذا تزوج هذا. وأيضا يسمع، يسمع الشاهدين يجب أن يكون يرى ويسمع، يرى ويسمع خلاص. وأما العمى فلا يقدح في الولاية في الأصح، في الأصح هذا خلاف بين الأصحاب. وأولى الولاية، الآن سيبدأ بقى في تقديم الولاية، من الذي يتولى تزويج المرأة؟ من؟ فسيبدأ بالترتيب، ليست المسألة عشوائية. بعض النساء، وهذا يعني للأسف الشديد كثير جدا في داغستان وفي الشيشان، بعض النساء هي من نفسها تأتي إليك أقول يا شيخ أبي فاسق وعمي فاسق وأخي فاسق وجد كلهم فاسق أو كفاسق أقول وأنا أريد أن أزوج، زوجني أنت يا شيخ، أنت ولي، هذا حرام، هذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تختار وليها بعقلها، لا لا، هذا هذا هذا من يعني هذا من المخالفة الصريحة. هناك عندنا ترتيب واضح صريح في الولاية، حينما تستوفي الشروط خلاص سنجعل هذا الولي، حينما من الذي يقول استوفى الشروط ما استوفى الشروط؟ من؟ أهل العلم، أنتم أهل العلم هم الذين يقولون ذلك، ليس المرأة هي التي تختار. بعض النساء تريد أن تتزوج شخصا معينا، تريد أن تتزوج مجاهد مثلا، خلاص هي رغبت في ذلك، فتكفر كل أهلها، هي من نفسها كفرتهم خلاص، هي حكمت عليهم بالكفر والكفار، وأنا أريد أن أتزوجك أنت وتتزوجين قد نعم. طيب من؟ أنا سأجعل واحد في الشارع، أي واحد سيارة بجهة، يا مسلم يا مسلم وقف، أنت ولي، أنا اخترتك أنت ولي، هذا لا يجوز، هذا هذا كأن المرأة زوجت نفسها، وهذه حيلة فقط كأنها تحتال على الشارع، لا لا. ولذلك ينبغي علينا أن نحذر من هذه المشكلة يا أخوان الكرام. بعض الأخوات تسافر من بلادها تكفر أهلها، وبعضها تكفر يعني زوجها أصلا، وتنتقل إلى مكان آخر وهي متزوجة، ثم تنتقل إلى مكان آخر وتتزوج، هذا تلاعب بالدين. يبقى ينبغي هذه الولاية مرتبة. واحد، أحق الأولياء بالتزويج الأب. هل يوجد جهل في هذه المرأة؟ لا، واحد يتجرأ ويقول لي أعذر بالجهل، لا لا تعذر بالجهل طبعا، هذه امرأة تفعل فواحش كبائر من الإثم، هذه امرأة تزوج نفسها، فينبغي علينا أن نلتزم بحدود الشرع. واحد، الأب، والذي يحكم على الأب بالعدالة أو بالفسق هم أهل العلم، ليست القضية على عواهنها خلاص. كله يا شيخ كلهم كفار، يا شيخ كلهم كفار، وعند مرة أخ صديقي يعني يحكي لي مشكلة، قل لي كلهم كفار، أبوها كافر، عمها كافر، من حكم عليه بالكفر؟ يا شيخ هم كلهم كفار، مين حكم يا شيخ؟ وأخذ يجرد المرأة من الولاية كلها، لماذا؟ حتى يرسل إليها وتأتي هي هنا وتزوجه، هذا ينفع؟ هذا هذا يجوز؟ هذا هذا فعل المسلمين؟ هذا لماذا؟ يعني يعني المسلم لا يفعل ذلك، عندنا أحكام شرعية نلتزم به. الأب إن لم يوجد الجد اللي هو أبو الأب، ثم أبوه، وهكذا إلى أن علا الأب، ما يمكن الأب غير موجود، ننتقل إلى الجد غير موجود، أبو الجد وإن علا، ويقدم الأقرب من الأجداد على الأبعد. إذا كان هناك الأب غير موجود، يبقى الجد اللي هو أبو الأب يقدم على أبيه، وهكذا. غير موجود هو ما كان موجود ولكن مثلا ليس مسلم، صح، هذا وهذا اثنين، إما غير موجود مطلقا، إما موجود ولم يستوفي الشروط. يبقى أحق الأولياء بالتزويج الأب، هذا أحق، هذا حق واجب، حق إيش؟ لا يجوز أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب، لا يجوز، حرام. يعني أبوها موجود وهي تريد أن تتزوج فتى معين أو شاب معين، تقول الله لو عرضت على أبي أبي لن يزوجني، خلاص تستثنيه، وهي تريد أن تستثنيه بالشرع أيضا، ولاحظ أنه يعني أكبر طامة كبرى أن الإنسان يتعلم الفقه ولا يكون عنده إيمان، لا يكون عنده خشية لله. لذلك يقول العلماء: من تعلم الفقه فقط فقط بس تفسق، يبحث عن مخارج بالدين بالشرع، يبحث عن المخرج بالإيه؟ بالقرآن والسنة بالدليل. يا بنتي أنت لماذا أنت تركت أبيك لم يكن هو فاسق؟ فاسق نعم طبعا أشد من النفاق. لماذا؟ لأنه المنافق هو يبطل والعياذ بالله الكفر وهو يعلم أنه كافر، أما هذا يبطل النفاق وهو يعلم أنه مؤمن ويقول أنا مؤمن أنا خير المؤمنين، كمان أسوأ لأنه هو يقول أنه مؤمن وأنه يجعل دليل يعني الباطل الذي هو عليه يجعله من القرآن، هو نفسه يأتي لك بأدلين من القرآن، سبحان الله العظيم، هو يجعل باطل ويستدل بالقرآن. نسأل الله سبحانه السلام والعافية، هذه مصيبة، وهذا داء بكثير من من يتعلم الفقه للأسف الشديد لو لم يتدرب الله تعالى بحسن النية والعمل الصالح يتفسق، يبحث عن مخارج من الدين من الإسلام. لك والله يا شيخ هذه المرأة تقول أبي فاسق فاسق، تقول لك يا شيخ الله يشرب الدخان يا شيخ، خلاص أنا فسقت. هي ليست شرب الدخان هو السبب في تفسيقه، إنما السبب في تفسيقه إيش؟ هواها رغبتها، خلاص فتستثني هذا ثم تأتي إلى أخيها تقول زوجني فيزوج الأخ، وهذا باطل طبعا. يبقى لا يجوز أن يزوج الأبعد، الأبعد يعني البعيد، مع وجود الإيه؟ الأقرب. ولو الأب موافق أن يكون مثلا يبقى هذه ولاية، هذه وكالة، لو الأب موافق يبقى الأب سيوكل غيره، كما لو وكل الأب غيره الأب يعلم، ووكل الخال ووكل إنسان قال أنت تكون أنت وليا، يبقى هذا الوكيل مثله مثل الأب يتنزل منزله. ثم الأخ للأب والأم، يبقى أول شيء الأب ثم الجد وإن علا وانت تصعد فوق، ولا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب، ثم الأخ بعد الجد يأتي الأخ للأب والأم، الأخ الشقيق ثم أبوه أبو الجد ثم الجد أبو الجد أبو الأب تمام ثم أبوه أبوه يعني أبو الجد بعد وأبوه وهكذا بالتدريج، كل ما نعلو كل ما نرتفع فوق. بعد ما ننتهي من الأجداد نبدأ نبحث عن الإخوة، أول إخوة نبحث عنهم الإخوة الأشقاء، لأن الإخوة على ثلاثة أقسام: إخوة وهي إخوة البنت، الإخوة الأشقاء، خلاص. يبقى هذا الأخ للأب والأم اللي هو الإخوة الأشقاء، ولو عبر بالشقيق لكان أخصر، أخصر يعني مختصر العبارة، بالأخ الشقيق. طب لا للأب والأم هذا أم وأب واحد اللي هو الأخ الشقيق. طب إلا يوجد إلا يوجد أخ شقيق نبحث عن الأخ لأب. أخ شقيق أستاذ كبير وعن غنى إلى خمسة أول كبير أكبر منهم أول أكبر قد أصغر صح بالترتيب. السؤال الأب لا يوجد جد من ناحية الأب صح؟ أنا؟ وليس أبو أبو المسلم. لا لا الولاية هنا الولاية كلها من جهة الأب، الولاية كلها من جهة الإيش؟ من جهة الأب. طيب ممتاز، يبقى أول شيء سنبحث عن الأخ الشقيق، إذ لا يوجد أخ شقيق نبحث عن الأخ الأب. الإخوة ثلاثة من زوج ثاني الآن نعم إخوة أشقاء يعني من أب وأم واحد، وإخوة لعلات يبقى إخوة أشقاء. أقول لكم هذه مهمة لأنها ستفيدنا في المواريث. الإخوة على ثلاثة أقسام: إخوة أشقاء، وإخوة لعلات علات، وإخوة لأخيات أخيات. إخوة أشقاء يعني لأب الأب والأم مشتركات، مشتركات في الأب والأم. إخوة لعلان الأب واحد والأمهات مختلفة. إخوة لأخياس الأم واحدة والآباء مختلفون. واضح؟ وعندنا إخوة أشقاء. ما معنى الأشقاء؟ يعني الأب والأم مشتركان، أب واحد وأم واحد، خلاص؟ أبوهما وأمهما واحد مشتركين. واضح؟ اسمه أخوة أشقاء. تفهمون هذا؟ إخوة لعلان الأب واحد، الأب كان متزوج خلاص قبل وأنجب ولدا، ثم تزوج امرأة أخرى وأنجب ولدا آخر. يبقى هذا الولد وهذا الولد الأول إخوة، لكن إخوة من جهة الإيه؟ من جهة الأب، إخوة لعلان. الأم إخوة لأخيات، الأم كانت متزوجة وأنجبت ولد، ثم طلقت من زوجها وتزوجت رجلا آخر أحمد، تفهم هذا إخوة علات؟ ثم تزوجت رجلا آخر، فلما تزوجت رجلا آخر أنجبت ولدا آخر. إذا هذا الولد والولد الأول إخوة لإيش؟ إخوة لأم أخيات، خلاص؟ إخوة لإيه؟ يبقى عندنا إخوة لأب وأم أهو، نسميهم إخوة لأب وأم. علاء إخوة لأب، أكياد إخوة لأم. واضح؟ علاء فكر إيه؟ ها؟ علاء مفردها علاء، علة يعني إخوة لأب واحد، الأب مشترك والأم مختلفة. أخياف خيف، أخياف إخوة لأم والأب مختلف. ماشي الحال؟ فهمتوا ماذا؟ هذا مهم جدا لأنه سيأتي معنا في المواريث، سنقسم هذه الأخوة لأن كل واحد منهم له ميراث يخصه. يبقى إذا هو سيقدم الإخوة لأب وأم هنا في المواريث، أسف هنا في الولاية، هذا أول أو سنبحث عن هذا. إذا لم نجد إخوة أشقاء سنبحث عن هذا علات. إذا لم نجد إخوة لعلات هل نذهب إلى هذا؟ لا، هذا لا يزوج. إخوة الأم لا يزوج لأن الولاية في الأبوة، الأبوة لأن الولاية فين؟ من جهة الأب. ولاية النكاح تكون من جهة الأب، العصوبة، الولاية في العصوبة من جهة الأب، والحضانة في الأمومة من جهة الأم. حينما سنصل عدل، عدل الإسلام عجيب جدا. يبقى إذن في الولاية، في ولاية النكاح سنذهب إلى كل ما هو من جهة الأب، هذا هو له الأثر، هذا هو المؤثر. أما من جهة الحضانة سنذهب إلى كل ما هو من جهة الأم لأنها تحتاج إلى الحنان والعطف وكذا. بينما إخوة الأخيات لا، لن يزوج إخوة الأشقاء. إن لم نجد نذهب لإخوة العلات. ماشي الحال؟ واضح هذا؟ هو يقول الشيخ عبد الله. ثم الأخ لأب وأم، الأب والأم، ولو عبر بالشقيق لكان أقصر. ثم الأخ لأب، إخوة لعلات، الأخ لإيه؟ لأب. ثم ابن الأخ لأب وأم، ما ذكر إخوة الأم؟ لأن إخوة الأمومة ليس لهم دخل في الإيه؟ في الولاية. معايا إخوانا غيرهم؟ واضح؟ ثم ابن الأخ للأب والأم، ابن الأخ، أهو سنذهب إلى الأخ. إذا لم نجد ابن الأخ الشقيق سنذهب إلى الأخ لأب. ما وجدنا؟ نبدأ ننزل. ابن الأخ الشقيق ماشي الحال؟ وإن سفل يعني ابن الأخ الشقيق. طول ما تنزل كده ابن الابن ابن الابن، ثم ابن الأخ للأب. وإن سفل ابن الأخ الإيه؟ لأب. طب هل يوجد ابن الأخ الأب؟ ليس الأخ لمعنى. ثم العم، خلاص أنهينا الأخوة سنبدأ إلى العمومة. يبقى أول شيء كان الأب، وبعدين الجد وإن علا، وبعدين الأخ الشقيق، وثم الأخ الأب، ثم ابن الأخ ابن الإيه؟ الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ الأب، ثم العم. طلعنا فوق تاني، العم اللي هو أخو الأب. نعم. أخو الإيه؟ أخو الأب. ثم العم الشقيق. إيش العم الشقيق؟ يعني هو أخو أبيه، أخو أبوها من أبيه وأمه. الأب واحد والأم واحد، اسمه العم الشقيق. العم الإيه؟ يعني إيش العم الشقيق؟ الآن سنذهب إلى العم. هذه الأب الخريطة، سنبدأ الخريطة هنا. هذه الأب المحور الأساس، أول واحد في الولاية. نحن سنذهب إلى فوق اللي هو الأجداد. اثنين، يبقى هذا واحد الأب. اثنين الأجداد. طب ما وجدنا الأجداد، سننزل إلى تحت. وكان جد وكافر المصطفى، خلاص سننتقل، خلاص جد كافر، خلاص سننتقل إلى الأسفل. هذا في حد في حال عدم الوجود، أو في حال عدم استيعاب الشروط. يبقى عندنا أمرين، أولا هو غير موجود، أو هو موجود لكن لم يستوفي. من يقول أنه لم يستوفي الشروط؟ أهل العلم. أهل العلم أنتم حينما يعني تقول أنتم تفصلون هذا استوفي الشروط، هذا لم يستوفي الشروط، لكن ليس بالهوى. ثلاثة، الأخو الأخ الأخ الشقيق. أربعة، الأخ الأب. خمسة، ابن الأخ الشقيق. صحيح؟ ستة، ابن الأخ الأب. تعال بقى سبعة. سبعة سنبدأ نصعد فوق تاني أهو. هذا الأب أليس له أخ؟ أخ الأب اللي هو العم. عم الشقيق. هذا العم. إذا كان أبوهما، هذا الأب له أب اللي هو أبوه. نعم. وأمه. نعم. إذا كان أبوه واحد وأمه واحدة، يبقى هذا عم شقيق. أو الأب وأم الأب، هذا أخوه من أبيه وأمه الاثنين مشترك معاه في الأب والأم، يبقى هذا عم الشقيق. العم الشقيق بعده، هذا سبعة. ثمانية، العم لأب. من هو العم الأب؟ هذا العم أخو الأب من أبيه بس، لكن الأم مختلفة. علات. علات. هذا علات. ليش علات؟ لأن الأب واحد والأم مختلفة. علتان. يبقى هذا الأب هذا عم شقيق لأبيه وأمه، عم الأب لأبيه فقط، أخوه من أبوه لكن الأم مختلفة. خلاص؟ ثم العم الشقيق، ثم العم للأب، ثم ابنه. ابن من؟ ابن العم. هنبدأ ننزل بقى. تسعة، ابن العم الشقيق. أحسنت. عشرة، ابن العم الأب. ابن علة. ابن علة. خلاص؟ واضح؟ فهمتوا اللعبة؟ إذا بدأنا تمركزنا في الأب، ثم صعدنا فوق، قلنا الأجداد الأب وأبوه وأبوه وأبوه وإن علا، حتى ولو كان سابع جد ما في مشكلة، ما عندنا إشكال. ثم بعد ذلك نزلنا إلى أسفل، الأخ، والأخ ينفصل من الأخ الشقيق والأخ الأب، ثم ابن الأخ، هذا أقرب من العم، أقرب من الإيه؟ ابن الأخ هذا أقرب من العم، ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ الأب، ثم ننتقل إلى العم الشقيق اللي هو لأبيه وأمي، ثم ابن العم الأب من أبيه فقط، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم الأب. الأب يعني أب واحد. أخ الأب يعني الأب واحد. هذه قصة الأخوة، إخوة أشقاء وإخوة علات وإخوة أخيات. أشقاء يعني لأب وأم، علات يعني لأب فقط، أخيات يعني لأم فقط. الأم مشتركة والأب مختلف. واضح؟ فهو أيضا لا يكون محرما. محرم، هذا محرم، لكن قضيته لا لا ليس ولي، ليس ولي، محرم محرم صح، اخوها لامها، اخوها تكشف على يرى شعره لكن ويسلم عليه، لكن ليس محرم، نستثني من المحرمين، ليس لازم، ليست ولاية. نعم، هذا الذي سيكمل بقى اصلا، لسه هناك اكمال، لسه بقي لنا جزء قليل نكمل ونبدأ نصلي حتى نقف على معنى. فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم ثم ابنه، أي ابن، أي ابن كل منهما وإن سفر، ابن العم الشقيق وإن سفر، ابن ابن ابن ابن العم، ابن ابن وهكذا، ابن ابن ابن وهكذا. فإذا على هذا الترتيب كل على، فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لأب. فإن عدمت العصابات كل ده لا يوجد، غير موجود أو موجود ولم يستوفي الشروط، ليس بالغ المسلم. لكن من يحدد؟ أهل العلم. أهل العلم دائما نركز على هذه القضية، الذي يحدد محاور الناس هم أهل العلم، ليس الناس بأهوائهم، لا، أهل العلم هم الذين يحددون. فإذا عدمت العصابات من النسب فالمولى المعتق الذكر، كل هذا اسمهم عصبات من النسب، عصبات من الايه؟ ولاحظ ان النسب مرتبط بخلود مين؟ كل المحور اهو، تجد ان سرقة الموضوع وربه هو هذا الرجل، هو الاب. اما نطلع نصعد فوق، اما ننزل، اما ان يكون بجانبه. لا يكون الاب ربيب، الربيب لها أب، الربيب لها أب، تكون مقامة لها صح؟ الربيب هذا في المحرمية فقط، لكن ليس لا يزوجها، لا يزوجها، لا يزوجها. الربيب هذا في المحرمية، لكن يزوجها أبوها، من أبوها؟ نبحث عن أبيه، لا يزوجها مات جدها، وهكذا نفس القصة، خلاص؟ ما يوجد عندنا في الإسلام إلا النقيط بقى، صح؟ النقيط الذي لا نعرف له أب، من يزوجه؟ السلطان، ليس الذي يربي، لا، ليس الذي يربيه، السلطان ولي من لا ولي له. طب إذا لا يوجد هذا كله، قال نذهب إلى المعتق، المولى المعتق. إيش المولى المعتق؟ هذا قصة تتعلق بالأحرار، المرأة الحرة، لكن عندنا قصة تتعلق بالمرأة الأمة، المرأة إيش؟ الأمة. واحد عنده أمة، وهذه الأمة هو قال يا بنتي أنا أطلقتك حرة لوجه الله، هذا مولاها، سيدها يعني، وهو في هذه الحالة يسمى مولى معتق، يعني أعتقها، أعتقها لوجه الله. أرادت هذه البنت التي كانت أمة في يوم من الأيام، أرادت أن تتزوج، من يزوجها أخي رفيق؟ هو، لا خلاص ما اعتقد، هو من؟ هو من؟ المولى المعتق خلاص اعتقها، هي ليست تحته، هو ليس سيدها الان، هي الان حره لوجه الله تعالى، من يزوجها؟ لا، ابوها، لانها صارت حره. والاب ام اب عبد، عندنا حره وام، حرة من يزوجها؟ هذه القصة. ولو عبدًا؟ لا عبدًا لا انتظر. عبدًا كنا سيده يزوجها. الآن الأمة من يزوجها؟ سيدها. طب هي الآن هذه المرأة التي كانت أمة ثم أعتقها سيدها صارت حرة ولا أمة؟ حرة. من يزوجها؟ أبوها. ولو هو عبد. ولو هو عبد. و بسبب هذا هو في البداية قال العبد فقط لا ي... لا ي... لا ي... ليس إجابة في حاجة حالنا. لا وفي حالة الأمة، في حالة الأمة التي ليست لها ليس لها ولي معتق. المهم أنه في هذه الصورة أنا أوصل لك الصورة التي تتكلم عنها. الصورة التي تتكلم عنها الآن امرأة كانت أمة ثم أعتقها سيدها قال أنت حرة لوجه الله، صارت حرة ولا ليست حرة؟ من يزوجها؟ أم نفس قسم بهذه القصة. طب لا يوجد عندنا هذه القصة. من يزوجها؟ الذي أعتقها. ليس السلطان. ليس السلطان الذي أعتقها، وليها الذي أعتق، اسم الولي المعتق الذي أعتق، سيد الذي كان يوما ما سيدها، الذي كان يوما ما سيدها، هو الذي أو الولي المعتق. ماشي أخي نور؟ تفهم هذا؟ يبقى الولي المعتق هو الذي كان يوما ما سيدا له، كان يوما ما سيدا له. المولى المعتق الذكر لابد أن يكون رجل، وإلا لو كان هو امرأة لا تكون النساء في الولاية، الولاية بالذكور. ثم عصباته على ترتيب الإرث، عصبات هذا الولي المعتق. إذا لا يوجد هذا الولي المعتق الذي أعتقها، ننظر إلى عصباته. عصباته بمن؟ بترتيب الإرث، بترتيب الميراث. وترتيب الميراث يختلف عن هذا الترتيب، لأن ترتيب الميراث يبدأ من الإبن، يبدأ من ابنه، يبدأ من مين؟ من الإبن، ثم يرتفع إلى الأب وغيره، ثم أبوه، ثم الأب. ماشي الحال؟ أما المولاة المعتقة، مولاة يعني امرأة، امرأة كانت عندها بنت، هذه البنت جارية، أم أعتقتها لوجه الله، قالت يا بنتي اذهبي أنت حرة لوجه الله. فلما صارت حرة أرادت أن تتزوج، من يزوجها؟ أبوها. هذه القصة عدمت، كل هذه القصة لا يوجد لا أب ولا جد ولا أخ ولا ابن عم ولا لا يوجد. نعود إلى المولى المعتق، هل المولى المعتقة تزوج؟ لا، لأنها امرأة ولم تستوفي الشروط. سلطان. لا انتظر. أما المولاة المعتقة إذا كانت حية فيزوج عتيقتها من يزوج المعتقة. اللي زوج هذه المرأة المولاة من؟ أبوه، ثم من؟ ثم الجد، ثم الأخ، بنفس هذا الترتيب. يبقى يزوج هذه المرأة الجارية هذه التي كانت أمة، يزوجها من يزوج المعتقة. ولي السيدة. ولي السيدة أحسن. ولي السيد واضح إسلام؟ ولي السيد من يزوج المعتقة بالترتيب السابق في أولياء النسب بنفس هذا الترتيب. فإذا ماتت المعتقة زوج عتيقتها من له الولاء على المعتقة. فإذا ماتت المعتقة، المعتقة ماتت، من يزوج عتيقتها؟ من له الولاء على المعتقة. إما الذي له الولاء، ليس مش الولاية بقى، له الولاء على المعتقة. يعني إذا كانت هذه المعتقة هناك من يتولاها أيضا، هي كانت معتقة، هي كانت أيضا معتقة. يعني كأنه هناك تسلسل. إذا كانت هذه كانت أمة ثم ثم بعد ذلك تولت امرأة فكانت أمة ثم عتقتها، فيتولاها من تولى الأولى، ثم ابنه، ثم ابن ابنه، ثم بعد كل هذه القصة الكبيرة الحاكم السلطان في آخر السلطان. خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ولي من لا ولي له. الذي ليس له ولي بهذا الترتيب بهذه القصة الكبيرة يزوجه السلطان في آخر شيء، يزوج عند فقد الأولياء من النسب والولاء. فقدنا الأولياء من النسب، وفقدنا الأولياء من الإيه؟ من الولاء، اللي هي المولى المعتقة، المولى المعتق. فقدنا هذا وفقدنا هذا، يزوج السلطان. طب إذا لا يوجد سلطان كما هو حال المسلمين الآن، إذا لا يوجد سلطان ماذا يفعلون؟ جماعة المسلمين تقوم مقام المقام الحاكم. جماعة المسلمين ليس واحد، ليس واحد، جماعة المسلمين هم الذين تولون المرء جماعته هم الذين يحددون. وباسم هذا الجماعة من هذه الجماعة؟ أميرهم. أميرهم إذا كان لهم أمير، إذا لم يكن لهم أمير هم من أنفسهم يحددون وليا يتولى الأمر. إمام المسجد لا إمام المسجد ليس إمام المسلمين، إمام المسجد هذا معين من الحكومة، جماعة المسلمين. لا يوجد عندنا مسجد أنصر الجماعة وإمام ليس من الحكومة. خلاص ماشي، وهم يقدمونه الناس خلاص، هذا يتشاور مع المسلمين من يكون وليا له. المرأة أسلمت وليه يكون حاكم وليها. لا، إذا كانت هي يهودية أو نصرانية قبل بعد الإسلام ولا قبل الإسلام؟ بعد الإسلام. بعد الإسلام السلطان الذي صار وليا هذا يكون بعد زواج أيضا وليا كأبيها، يعني يهتم بأمور. لا، هذا في ولاية نكاح بس، يزوجه وخلاص انتهت القضية، لا يراها ولا يسلم عليها ولا لا، هذا فقط زواج في الوجود، يتولى الزواج. أما محرمية كلام معها يا بنيتي هذا شاب يأتيك أنا أريد أن أراك حتى أصف لك، هذا لا يجوز. هو أصف فقط يزوجها بس، بعيد عن أي علاقة أخرى، ليس هناك بينهما محرمية ولا كلام ولا حديث ولا هو مثل أبيها ولا أنا مثل أبيك تأتي إليك، كل هذا كلام من مزالق الشيطان. في حال وجود السلام تعالوا نصلي وبعد ذلك نكمل زقف السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استكمال المخدداناه في درس الفقه، يقول الشيخ رحمه الله: ثم الحاكم يزوج عند فقد الأولياء من النسب والولاء بهذا الترتيب. ثم شرع المصنف في بيان الخطوة، إذا خلاص هذه الولاية في الزواج بهذا الترتيب، لا يمكن أن يتخطى ولي مع وجود الأقرب، لا يمكن، هذا لا يجوز، حرام إثم أنه يزوج الجد مع وجود الأب، لا حرام. والعقد صحيح؟ لا، غير صحيح. غير صحيح؟ نعم، غير صحيح، والعقد غير صحيح، لا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب، هذا في خلاف بين أهل العلم، والأحوط أننا نقول بهذا لكثرة الفساد وشيوعي. خلاص، لا يزوج الأبعد مع وجود الإيه؟ الأقرب. يعني لا يزوج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب. إذا كان الأب موجود هل يزوج الجد؟ هل يزوج الأخ؟ لا يزوج، لا يزوج الأبعد مع وجود الإيه؟ مع وجود الأخ. مثلا عندما يقولون لو أخ مثلا صوفي هو يقول أنه ليس بالولي. نعم، كثير هذا يحدث. هذه مسؤوليتكم أنتم، هذه مسؤوليتكم أنتم، مسؤولية طلبة العلم أنهم يصححون هذه الأوضاع الخاطئة. لا، ليس كل واحد بفكري يقول هذا كافر هذا فاسق، لا، هذا حكم أهل العلم. خلاص، هو بدون دليل هذا فاسق؟ لا، مع شيوع ما نحن فيه الآن لا يسمى فاسق. الآن العلماء يا شيخ الذين تصدون للعلم يقولون احلق لحيتك، هم يقولون هذا، ثم إنه ربما يحلق لحيته لعارض شيء خوف صفر. لا، ليس شيء آخر، هذا في ضمن ما نتكلم عنه أن هناك موانع، ربما يحلق لحيته اعتمادا على قول عند الشافعية أنه مستحب، هذا قول في المذهب الشافعي، هذا قول في المذهب، هذا متأخر المذهب على ذلك. ابن حجر الهيثمي والرملي يقولون أن حلق اللحية، أن إطلاق اللحية مستحب ليس واجب، طبعا هذا خطأ، لكن هو ربما يذهب إلى هذا، هو عامي قال أنا أذهب إلى هذا، هذا كلام ابن حجر، أنا أعتمد كلام ابن حجر الهيثمي. ماذا هو يترك كلام المشافي والمغاوي؟ أقول أنا لا أفهم الشيخ، أنا عامي، والعام قيده أن يسأل، أنا سألت الشيخ والشيخ قال لي حلال، هل نقول له اسأل ما نسأله نحن؟ أنا لي اعتبار معين في العالم وأنت لك اعتبار معين في العالم، أنت تقول والله أنا أتعلم من الشيخ الذي يجاهد في سبيل الله، ما فعلك بالحق مثلا، آخر رجل آخر يقول أنا أتعلم من الشيخ الذي يجلس في المسجد ويقرأ القرآن، هو له معيار، المهم المعيار الصحيح هو أن نتعلم من العلم المشهور بالعلم، المشهور بالديانة، المشهور بالورع. لكن هذا إنسان سأل شيخ في مسجد إيش حكم اللحية يا شيخ؟ قال مستحب مستحب، فحلق لحيته. لا نقول أن هذا ارتكب إثما أو ارتكب كبيرة أو أن هذا فاسق، لا، لا، الأمور المختلف فيها لا يمكن أن نحكم بما نعتقد ونحن فيها، بما نحن نرى أن اللحية واجب، صح؟ تبقون على هذا، اللحية واجب والأئمة الأربعة على ذلك، صح؟ وليس عندنا أي شك ولا أدنى ذر في شك، ذر الشك في هذا. لكن هناك كلام لبعض العلماء هو يأخذ بك بعض العلماء وكل أئمة، صح؟ هذا ليس معيار بقى. احنا قلنا ان معيار الكثره والقله ليست معيار. كل الائمه على قول ان تارك الصلاه ليس بكافر كثير جدا، والامام احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وبعض الشافعيه يرون انه كافر، تارك الصلاه كسلا. ايهما القول الارجح؟ هذا مع انه الاقل، صح؟ هو هذا هو الراجح. كل الأئمة والخلفاء الراشدين يرون أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، لحم الإبل ما ينقض، ولكن الإمام أحمد وابن خزيمة وابن المنذر بعض الأئمة قليل قالوا أنه ينقض الوضوء، والنووي رجح هذا، وهذا هو الراجح. يبقى ليست الكسرة معيار الترجيح أبدا، نحن نقول الأكثر العلماء وهم راجحون بالنسبة لك. الراجح هذا ظني ليس يقيني، لو كان راجح يقيني ما اختلف، كانوا اتفقوا عليه، إنما هو ظني بحسب الأدلة. لا أجمعوا عليه، هذا ليس إجماع. الشاهد أن هذا ليس تهوين من مسألة اللحية، ليس هو فعل بالحوائق، هو فعل باللحية، صح؟ أو أنه له عارض، هبأ إنسانا للشيخ انتقل من مكان لمكان خوفا، لا ندري ما حاله، لا نحكم بفسقه بمجرد حلق اللحية، خصوصا مع ما نحن فيه من الأمور التي نراها الآن. مشايخ يدعون الناس إلى يدعونهم إلى حلق اللحية، قال حلق اللحية حلال ما في مشكلة، صح؟ طيب خلاص، فلا يمكن أن نقول عنه فاسق. بالنسبة للنقاب يوجد خلاف معتمد، خلاف معتمد بين العلماء. وكيف نفرق عن هذا الجسم مثلا من الفجار الثاني الصوفي؟ كيف نفرقه هو الفاسق او غير الفاسق؟ العالم العلماء، المرجع للعلماء مثلا لو هو المبتدئ. لذلك قلت لكم قضية الإيمان يا إخواني الكرام اهتموا بها، هذه قضية الإيمان، مسائل الإيمان مهمة جدا. كيف ستفرق بين أن هذا مؤمن وهذا غير مؤمن؟ هذا مؤمن كامل الإيمان وهذا مؤمن ناقص الإيمان، هذا فاسق وهذا عاصي، هذا مبتدع، كيف ستفرق بقضية الإيمان؟ بفهم قضية الإيمان، نفهم قضية الإيمان. لذلك يعني هذا أقوله حتى من باب يعني النصيحة، ينبغي أن تهتموا به. مثلا هو لا يفعل الشرك ويفعل بدعة ويعبد، ولكن يفعل بدعة يفعل عز المواليد أزكار، هل يدخل في الفاسق؟ يختلف، يختلف بحسب حاله، بحسب بدعته وبحسب حاله، هو حال الشخص وبحسب المجتمع الذي هو فيه وبحسب من يدعوه وبحسب العلم الذي وصل إليه. هل يوجد شروط؟ هل وجدت الشروط؟ هل انتفت الموانع؟ هل يوجد له أعذار؟ قضية خطيرة، يعني قضية إطلاق أن فلان هذا مبتدع، هذه قضية خطيرة جدا، قضية ليست سهلة. بعض الناس تكت قلب كده، آه كافر، انظر ما يقول مبتدع، خرجه من الملة. طب أنت، هل أنت طبقت عليه الشروط؟ لا. هل أنت نظرت إلى الموانع؟ لا. هل أنت عرضت هناك أعذار؟ لا. طب كيف حكمت عليه؟ يقول شيخ الإسلام الثاني، وهذه مقولة تسطر بالذهب، ومن عاشرني، هذا كلام يقوله في أكثر من موضع في الفتاوى، في مجموع الفتاوى، ومن عاشرني، يعني تعامل مع الإمام ابن تيمية وعاش معه ودرس معه وتعلم على يديه، علم أنني أشد من أشد الناس نهيا عن تكفير، ينهي، هو يقول للناس هو ما في تكفير أو تبديع أو تفسيق أو حكم بظلم أو عصيان حتى تقام الحجة الرسالية، لا بد أن تقام الحجة على هذا الشخص، ولا بد من استيفاء شروط، ولا بد من انتفاء موانع، لا بد. هو يقول كده لأن المسألة خطيرة جدا، كونك تحكم على شخص أنه كافر أو أنه مبتدع، لا، مش هذه ليست مسألة سهلة، ليست مسألة سهلة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، واحد منهم، إما أنه كافر تمطر. سبحان الله، عندي على كان هناك توقع بارك الله شاء الله. أكثر من الدعاء عند نزول المطر دعاء مجاب. الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم وعزه المسلمين. ولو نحن أدركنا نقاب وجه، نعم. المهم هذه المسألة يا إخواني الكرام يعني فهمتموها جيدا، ابتعد عن قضية التكفير، ابتعد عنها تماما، ليست لك، لست مسؤول عن تكفير أحد، لست مسؤول، ولن يسألك الله يوم القيامة من قال لأخيه يا كافر فقد باءت بها أحدهم، إن كانت في أخيه وإلا حارت عليه. قضية خطيرة جدا، أن تقول فلان كافر، إما أن يكون هو كافر فعلا خلاص فهو كافر، وإما أن لا يكون هو كافر تعود عليك أنت. فمسألة خطيرة، من يتصدى لهذا؟ هذه مسؤولية العلماء، خلاص هم يتحملوها يا شيخ، هم يوم القيامة، مش هو تصدر، هو اللي بيتصدر للعلم ده وتصدر. هل هي مسألة يعني إيه يأخذ ثواب وخلاص؟ ها؟ ويأخذ شهرة أمام الناس وخلاص؟ لا، هناك مسؤولية عليه، هذه المسؤولية تستلزم عليه أن يبين الأحكام، لابد أن يبين الأحكام للناس، يقول هذا كافر هذا غير كافر، هو يقول العالم يقول هذا، أما أحد الطلبة أو لا، ليست مسؤولياتنا تماما، نفهم نتعلم ونتدرب ونفهم هنا إلى أن يستوي عود الشخص يقوم من العلماء، بعد ذلك قول بقى ما شئت خلاص، الآن أنت مسؤول عما تقول. مسألة الخلاف، مسألة الخلاف في النقاب، هذا خلاف كبير بين العلماء، خلاف كبير بين العلماء. نحن نريد أن نسافر إلى البلاد، ومشكلة مع النقاب مشكلة شديدة، وكيف فمن مشكلة شديدة، إن كان يترتب على هذه المشكلة سجن المرء، أو يترتب عليها مفسدة أكبر كأن تعذب أو كأن تهان أو كأن يؤخذ زوجها ويسجن، أو هذا يبقى تخلع عنه، نأخذ بالرخصة، نأخذ بكلام بعض أهل العلم. إذا كان يترتب عليها مشكل كبير بالنسبة للمرأة، أولا نمنع المرأة من الخروج يا شيخ، إذا خرجت تخرج لأشياء ضرورية جدا خلاص، وإن كان هناك مشكل عند خروجها سيتسبب لها الأحوال الأمنية إلى مشاكل، ممكن تسجن، ممكن تؤخذ، ممكن يتعرض لها، خلاص تخلع النقاب، تخلعه، هذا حكم خاص به في هذه الحالة لوقوع الضرر عليها، لكن لا نتشدد في غير موضع التشدد. هذا مثله كما تقدم معنا، مثل الرجل الذي جاءت إليه امرأة وكانت خلاص على وشك الحمات، ما رحمك الله ما كشف عليها، ماتت المرأة، من الذي سبب قتل موتها؟ هو هكذا. ما نحن إذا كان عندنا ضررين، ضرر أنها تخلع النقاب وضرر أنها تتأذى بالسجن أو بالضرب أو بالإهانة أو بالتعذيب أو لا، تخلع النقاب، تخلع النقاب وتحتسب، أو لزوجها هذا الأمر سيعود على زوجها، خلاص تخلع النقاب، ماشي الحال. وفي الأمر سعة، يعني الحمد لله في خلاف من أهل العلم فيه، ليست المسألة قطعية يقينا، وإلا لو كان يقينا النقاب كان خلاص أجمعوا عليه، هم ما أجمعوا عليه حتى في وقتنا المعاصر. الشيخ الألباني قال أنه مستحب، صح؟ زوجته منتقبة، الشيخ الألباني رحمه الله كانت زوجته منتقبة، يعني تلبس تغطي وجهه، لكنه كان يقول هو مستحب، النقاب مستحب، والنقاب يدور بين الأمرين، إما الوجوب وإما الندب، ليس بدعة، إنما هو إما واجب، وهذا القول الراجح والذي عليه أكثر أهل العلم من السابقين، وإما أنه مستحب، وهذا الذي عليه أكثر المتأخرين، الأكثر من المتأخرين يقول أنه مستحب. إيش الحال؟ ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان الخطبة بكسر الخاء، وهي التماس الخاطب، التماس يعني طلب الخاطب من المخطوبة النكاح، يطلب الخاطب من المخطوبة، شيء أخطبه يعني يكلم واحدة في الشارع شيء يقول لا أنا أريد أن أخطبك، لا، يكلم أهلها، يكلم وليها، ليس يكلم المرء، لا يحل لرجل أجنبي أن يكلم امرأة أجنبية إلا للحاجة من بيع. ليس هذا الحاجة نكاح، نكاح حاجة، لكن إذا فتحنا الباب يا شيخ سيتذرع بعض الناس يقول لك أنا أريد أن أتزوج، فيبدأ يبصبص ويغمز النساء في الشوارع، يقول أنا أريد أن أتزوج، أنت تفتح باب فتن. فعندما يفتح لنا باب فتن الأصل سد الذرائع. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. طب هم كفار من سبهم؟ لا، فيسبوا الله عدوا بغير علم. سد ذريعة، سدا للإيه؟ للذريعة، لأنك إذا سببته ماذا سيفعل؟ سيسب الله، يبقى لا تسبه، سدا للذريعة. فهنا كذلك إذا هو يطلب من المرأة بنفسها، يتكلم على الشات أو يتكلم على يدخل على المواقع، يتكلم مع المرأة ويقول أنا أدعوها إلى الإسلام، تدعوها إلى الإسلام، من أدرانا أنك تدعوها إلى الإسلام؟ ربما تدعوها إلى هواك، فنغلق كل ممنوع، ممنوع سدا للذريعة. هذا أصل من أصول الدين، سدا للذريعة. حتى إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأشياء سدا للذريعة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. طب إيش راعنا؟ راعنا يا شيخ من المراعاة، أن الله يراعينا. لا، ما تقول راعنا، لأن المشركون كانوا يأخذون هذه الكلمة ويقولون هذه راعنا من الرعونة، هذه راعنا من الإيه؟ من الرعونة، يعني من الليونة والتساهل والتسوت. لا، لا تقول راعنا، سدا للذريعة. حتى القول هو، حتى كلمة راعنا لا تقول راعنا، وإنما قول انظرنا. راعنا يعني من المرعاة، واحد يقول يا راعنا يا الله، راعنا يعني راعنا يعني راعينا وساعدنا وكذا. الله تعالى نهانا عن هذا القول، لا تقول راعنا. لماذا؟ لأنه كان يقول راعنا من الرعونة. الرعونة يعني الليونة والتخفف والتساهل والتسامح وترك الإسلام لا، لا تقول هذا النص. سدا للذريعة، سدا للإيش؟ يبقى إذا سد الذريعة دليل، أي مسلك سيأخذه أهل الفسق أو أهل البدع أو أهل المعاصي والذنوب وأصحاب الأهواء مسلك لدخول الشيطان، لا، سد، اغلقه خلاص، نغلقه تماما. هذا يقول أنا سأقول للمرأة يا شيخ أني سأخطبها، إيش فيها؟ لا، ممنوع، ممنوع، تذهب إلى وليه، تطرق الباب وتدخل تطلب يدها من أهلها. فقال: ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة عن وفاة أو طلاق بائن أو رجعي. الخطبة إما أن تكون باللفظ الصريح، اللفظ الصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل معنى آخر، يعني يذهب يقول أريد أن أخطبك، أو يقول هذا لوليه أريد أن أخطب ابنتك، أخطب من الخطبة خلاص، يبقى هذا صريح، هذا ممنوع، حرام، حرام أن يصرح بالخطبة. لمين؟ لهؤلاء المتوفى عنها زوجها، امرأة توفى عنها زوجها، ما ينفع أن واحد يذهب في أثناء العدة، في أثناء عدتها يذهب يخطبها صريحا من وليها، أريد أن أخطب ابنتك، هذا حرام، صريحة يبقى وفاء. أو طلاق بائن، إيش طلاق بائن؟ طلاق بائن يعني لا رجعة فيه، بائن يعني إيه؟ لا رجعة فيه، بائن بينونة كبرى أو بائن بينونة صغرى، إيش بائن يعني قطعي؟ يقول بان يعني انقطع، طلاق ثلاث، واحد طلق امرأته ثلاثة، فهذا طلاق بائن، بينونة كبرى، بينونة كبرى يعني لا يحل له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، ثم بعد ما تزوج هذا الغير ويعيش معاه زوجة، إن أراد أن يطلقها ثم طلق هذا الزوج الثاني فطلقت منه برغبته وليس جرا عنه، يحل له أن يتزوج بعد انتهاء عدته. هذا هو الطلاق الثلاثة، رجل طلق امرأته ثلاث طلقات، هل يحل له؟ ها؟ حلال عليه المرأة هذه؟ لا، خلاص تذهب تتزوج. طيب يا شيخ سنفعل حيلة جميلة، يأتي الرجل بعد ما يطلق زوجته الثلاثة يبحث عن التيس المحلل. تعرفون التيس؟ التيس إخوان الكرام هو الذي يقع على المعز، يسمى تيس، اللي هو ذكر المعز، الضأن يعني. الضأن هذا حينما يقع على المعز يسمى تيس، يسمى إيش؟ سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المحلل تيسا مستعارا. النبي صلى الله عليه وسلم سماه هكذا. يجي واحد طلق زوجته ثلاثة، النبي معنى ذلك، يقول لك أعمل يا شيخ؟ يذهب إلى أحد طلبة العلم أو إلى أحد الناس البسطاء، يا شيخ تزوج امرأتي لمدة يوم بس إياك أن تقرب منها، إياك ما تقرب لها خالص، فقط اعقد عليها عقد بالورق بس مع وجود عدل وولي عدل وشاهدين خلاص، وثاني يوم طلقها. هذا اسمه ايش؟ هذا حرام، هذا نكاح المحلل. نكاح المحلل هذا حرام. ونكاح المحلل يا اخواني الكرام اسم كبير جدا، لانه يحتال حيله، يعمل حيله عشان يتزوج المراه مره ثانيه، هذا حرام. طيب ايش المذكور في الايه؟ المذكور في الايه انه بعدما يطلق ثلاثه المراه تجلس، اذا اتى اليها احد يتزوجها برغبتها تزوجت، وتعيش معه زوجا، زوجة كاملة الحقوق وعليها الواجبات وكل شيء. ثم بعد ذلك إن أراد هذا الزوج الجديد أن يطلق يطلق، إن لم يرد أن يطلق لا يطلق، لا يجبر. عندما يحرم المرأة هذا كبيرة طبعا، يزوجون طبعا الشيخ كبير في السن لكي يأخذ من ذلك العباد زي هو بيتحرم. هذا التيس المستعار، لعن الله المحلل والمحلل له، الاثنين ملعونين. المحلل اللي هو جاء اللي هو التيس هذا اللي هو الذي أخذ مالا على أن يتزوج على الورق ثم بعد ذلك مع السلام، لا وبدون الجماع هذا يجوز أو لا يجوز؟ لابد. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، لا بد أن يقع جماعا. العسيلة هي الجماع يعني، هذا كناية عن الجماع. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا حتى تذوق عسيلتها ويذوق، يعني لا بد من الجماع، لا بد من حقيقة الزواج. الزواج من أجل الجماع، من أجل الوقت. طب إذا لا يوجد خلاص ما في، ما ينفع، لا بد أن يقع. فننتبه إخواني الكرام لهذه المصيبة لأنها طامة كبرى يعني عمت في بلاد المسلمين. المحلل والمحلل عندنا موجود، وعندنا هكذا، عندكم كثير جدا، وعندنا على قلة يعني، عندنا على ندرة في بعض الأماكن في القرى وكذا. هكذا عندما زوج شيخ كبير كان يريد هذا الرجل يعيد الزوجة ولكن ثلاث سنوات مرات، وزوج شيخ كبير وهو بعده كان لا يطلقها. من حقي هذا، من حقي من حقي هذا يعامل بضد بنقيض قصدي. صحيح، هذا ملعون، هذا ملعون. محلل والمحلل له ملعون. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل الرجل بحبوحة ثلاث طلقات. وأنت لا تلجأ إلى الطلاق يا أخي الكريم، ولا أي مسلم يلجأ إلى الطلاق إلا عند الضرورة، عند تعذر المعيشة. خلاص نكرك أول مرة ثم عدت فيه، ثم ثاني مرة الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. خلاص طلقت ثلاثة لا تلتفت إليها خلاص. بعض الناس يندم، يطلق بعد ذلك يندم، يقول لك يا شيخ أنا طلقت ثلاثة ماذا أفعل؟ ويلطم على وجهه. طب أنت الذي أوقعت نفسك في هذا الموقف، خلاص إياك أن تقترب منها، خلاص ابتعد عنك. دائما ننتسب خلاص أنا طلقت. اي حدث هو انتقلت خلاص، انا اعوذ به. لو انت غادر اخرج من البيت صح عندما تستيقظ. لا، وهذا هذا فعل الضعيف. ترى ان فعل المطلق هذا، هذا انسان ضعيف، لان الانسان القوي ما يحتاج الى طلاق. لماذا يطلق لفظ طلاق؟ الذي لا يستطيع ان يسيطر على امرأته يهددها بالطلاق، صح؟ هو لا يستطيع، لا يستطيع ان يرغمها على قلب. طالق، طالق ايش يا شيخ؟ القوي ما يطلق هذه الكلمة مطلقا، ما يستعملها إلا عند في وقتها حينما خلاص تتعذر المعيشة بينهما. أما القوي يستطيع أن يأطر المرأة، يمكن يأطرها بضرب، وإن كان آثما في يمكن يأطرها بأن يخرج، يمكن أن يأطرها بأن يأمرها، يشتد عليها، يغضب عليها، لا يكلمها، كل هذا فعل الأقوياء. أما فعل الضعيف يعيني مسكين ما له شيء إلا أن يطلق، يطلق، هذه هي فعل الضعيف. فدائما يكون الكرام الإخوة المتزوجون لا يلتفت لهذه الكلمة إلا في حالة، طبعا هذا حلال، ما أحد يقول أن الطلاق حرام، لا، هذا الطلاق حلال عند تعذر المعيشة، خلاص استحالت العشرة بينهم، خلاص حاول كل طرق العلاج فشلت، فيبدأ بعد ذلك يلجأ إلى الطلاق. يبقى هذا هو الطلاق بقى، نوع من أنواع الطلاق البين، بينونة كبرى هذا. وكذلك الطلاق الراجعي، رجل طلق امرأته أول طلقة، الطلقة الأولى بس، هذه الطلقة يمكن أن يعود فيها. يعني إيش يعود؟ يعني يرجعها إلى عصمته مرة ثانية، هي زوجته، يمكن في لحظة يقول خلاص عدتك، أعدتك إلى عصمتي مرة ثانية، بالقول أو بالفعل، يجوز بالفعل في خلال أي وقت، في خلال العدة، بعد العدة خلاص بانت منه، بانت منه بينونة صغرى، يعني لا تعود إليه إلا بعقد ومهر جديدين. يبقى إذا في خلال العدة يمكن له أن يرتجع، لكن إن قضت العدة خلاص بعدت المرأة عنه، صارت حرة، صارت طريقة، لا يعود إليها إلا بمهر وعقد جديدين. طب إذا عادت إليه، تعود إليه مع وجود الطلقة، يبقى إذا ليس له ثلاث طلقات، صار له اثنين، تعود إليه مع إيه؟ مع الطلقة التي مضت تحسب. يبقى إذا لا يجوز أن يصرح، يعني يقول اللفظ الصريح لهؤلاء الثلاثة، المرأة المتوفى عنها زوجها في أثناء عدتها، والمطلقة طلاق بائن في أثناء عدتها، والمطلقة طلاق راجعي في أثناء عدتها، لا يجوز أن يصرح لها. هل يجوز كان خلاف بين عمر وأبو بكر في هذا الطلاق ثلاث مرات في السرقة؟ كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع الطلاق الثلاث، يوقعه طلقة واحدة، وفي عهد أبو بكر الصديق كان يوقع الطلاق الثلاث طلقة واحدة، وفي جزء من خلافة عمر بن الخطاب كان يوقع الثلاث طلقة واحدة، ثم لما رأى الناس يتساهلون في هذا الأمر أوقع الثلاث ثلاث، رأى أن هذا فيه مصلحة، فكان الذي يقول لفظ ثلاث طالق ثلاث يوقع الثلاث. بعض العلماء يدعي أن فيه إجماع، أنه حدث إجماع من الصحابة على هذا الأمر، أنهم أجمعوا على أن الثلاث تقع ثلاث، لكن هذا فيه نزاع، الإجماع هذا نقله فيه نزاع، والصحيح أنه ليس بإجماع. والذي يقول عنه أنجل، وهذا ماذا بالأئمة الأربعة، ماذا بالأئمة الأربعة أنه إذا أوقع الثلاث في لفظ واحد يقع ثلاث طلقات. لما جاء لعبد الله بن عباس رجل قال طلقت امرأتي 100 طلقة، طلق قال بانت منك زوجتك بثلاث وعليك اسم 97، بانت خلاص. وهذا فيه حكمة، لأن الناس يتساهلون في ألفاظ الطلاق ويتساهلون في إطلاق الطلاق، إيش طلاق 100 طلاق ثلاث، طلق واحد يا شيخ خلاص لما يدق بك الأمر ويجعل لك فيك محبوحة، لا 100 طلقة ثم بعد ذلك يندم. كما هذا هو كذا يتحدث فقط عن تزويج الثانية، هي غضبة أنت طلق. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. وهذه مسألة مهمة يا إخواني الكرام، مسألة أن الرجل دائما يغيظ المرأة بالزواج الثاني، هذا لا يجوز، هذا حرام، لا حرام أن تنغص عيش الزوجة، دائما تقول سأتزوج ثاني، هذا لماذا تنغص عليه؟ لماذا؟ وعاشروهن بالمعروف. فهذا من الأشياء التي يفعلها الإخوة، وأنا أعجب حقيقة لماذا الإخوة من لا يا أخي، ليس من تربية، التربية يكون بأمور شرعية، التربية يكون بعلاج، التربية يكون بأدلة، التربية يكون بتدقيق قلب، وهو ممكن يستعد لهذا بعضهم يجعل هذا يعني من باب أن يكيف فيه، هو لا يريد أن يتزوج، لكن يقول سأتزوج، نعم سأتزوج، هو لا يريد الزواج، إنما فقط يريد أن يغيظها، هذا حرام، هذا حرام، وهذا من أشد الأشياء. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، جعل هذا مباحا للرجل ولم يجعله مباحا للمرأة، لكن هب أنه كان حلال للمرأة، هل تقبل؟ هل تقبل؟ هل تقبل أن زوجتك تزوج؟ إذن هذا أمر مركب في فطرتها، المرأة تكره الضرة، تكره أن يكون هناك زوجة أخرى تشاركها في زوجها، لأن عقلها في عاطفتها، عقلها في قلبها، هي عقلها في صدرها، العاطفة هي التي تتحكم فيها. فأنت راعي هذا، تراعي هذا من المرأة. من الإنسان يقول زوجة سأتزوج، أنا سأتركك في البيت وأتزوج، ليش يا شيخ؟ ليش؟ خلاص لن أتزوج. خلاص اضمر في نفسك أنه إن تيسر، إن كنت تريد يعني، خلاص اضمر في نفسك إلا أن يتيسر هذا، حتى وإن اضطرت إلى القصر. خلاص ما لا يوجد مانع. يجوز الكذب على المرأة، هذا من الكذب المباح. خلاص يجوز للرجل أن يكذب على زوجته، يكذب عليه، يقول أنا لا أتزوج، لا أتزوج، خلاص أنا لا أتزوج إلا امرأة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما حكى لها قصة. السيدة عائشة تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم تحكي له 11 نسوة من النساء، وتحكي القصة طويلة، الحديث في البخاري 3 صفحات، 3 صفحات في البخاري كل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. وهذا تقول زوجي العصيان نقيض نطلق وطلق، والنبي يسمع، وفي الأخير يقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق، أنا لا أطلق. التودد والمعاملة، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك رفق مع المرأة، أن تعينها على ذكر الله، أن تعينها على الطاعة، لا تجعلها ملغصة بأنك ستتزوج عليها. خلاص كل ذهنها أخيرا سيخرج، إذا سيتزوج، لما يخرج يذهب يتزوج، لا جعلها تطمئن، تشعر معك بالأمان. هذا مهم يا إخوان الكرام. والذي يقول مثلا لو تخرج من البيت مثلا أو تخرج إلى مكان، هل أنت طالب؟ هل يقع طلاق؟ هذا عند الجمهور يقع، عند جمهور الأئمة يقع، عند الأئمة الأربعة يقع، لأن هذا طلاق معلق. هذه مصيبة كبرى، مسألة تعليق الطلاق على أشياء. لا يا أخي، لا تستعمل لفظ الطلاق مطلقا. أنظر البرنامج دائما النساء يتصلون ويسألون الزوج، قال لو تصفون أكثر، لو تصفون أكثر، مصيبة. طبعا في خلاف من أهل العلم، في فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن نحن لا نريد أن نوسع. مهم ابتعد عن هذه المقولة. هذا نصيحة للإخوة قبل أن يتزوجوا، والإخوة المتزوجون قبل أن تتزوج انسى كلمة طلاق نهائي من ذهنك، امسحها من قاموس حياتك، لا تفكر فيه. والمتزوجون ينسى هذه الكلمة إلا إذا حل محلها، إذا جاء وقتها خلاص ما في مشكلة استعملها. بعد الاستخارة والاستشارة والقضية كبيرة جدا، لا بد أن تستخير، لا بد أن تتشاور، تأتي تتشاور مع الفضلاء والأصدقاء الناصحين لك. أنا أريد أن أطلق زوجتي، هل أطلقها؟ وبعدين الله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ممكن تكون كاره المرأة لكن فيها خير يا شيخ، طائعة مؤمنة تربي أولادك وهكذا. فالإنسان ما يتعجل. أخي أخي، فلا تتلق في وقت واحد، هذا تلق، هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبو بكر الصديق طلقة واحدة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه جعلت 3 طلقات. وما راجح؟ الراجح هي أنها طلقة واحدة، هذا فتوى شيخ الإسلام الثاني. وإن طلق 100 مرة في الوقت واحد هي واحدة. في سبب راضي لا لا شرط، ليس شرط، ليس شرط، لأن الطلاق ليس شرطه. نحن الآن ما نتكلم عن عدم إيقاع الطلاق، لا طلاق في إعتاق، سأتي معنا في الطلاق بالتفصيل. ليس قضية الغضب وعدم الغضب ليس هنا، إنما قضية 3 في لفظ واحد تقع واحد. أيضا تنظر من حلنا ما هذا بقى فقه، هذا فقه العالم بقى. إذا العالم ينظر إلى هذا الشخص ويريد أن، ولكنها ستقول لو امرأتك بانت منك سيقع في الحرام، سيقع في الحرام. هو الصحيح كذا، لكن نخوف الناس من الطلاق، نخوفهم من الطلاق ومن أحكامه. ولا يجوز أن يصرح بخطة معتدة عن وفاة أو طلاق بائن أو رجعي. والتصريح، معنى كلمة التصريح يعني، ما يقطع بالرغبة في النكاح. يقطع يعني لا يحتمل معنى آخر، أريد أن أتزوجك، أخطبك، هكذا لفظ صريح، كقوله للمعتدة أريد نكاحك، كده بيقول كده أريد أن أتزوجك بهذا صريح. راجعي يعني الطلقة الأولى، إذا طلق زوجته طلقة أولى فهذا طلاق راجعي، يمكن أن يرتجعها إليه، يمكن أن يعيدها إليه. والثانية أيضا بخطبة ولا يجوز خطبة، خطبة في وقت العدة، خطبة معتدة يعني الخطبة في وقت العدة. سواء تصفو خطبة تصفو تصفو صح. لا هو عندنا رجلين ليس رجل واحد، رجل متزوج وبعدين بعد ما طلق زوجته يأتي الرجل الآخر يريد أن يخطبه بعد ما يطلق، يعني رجل متزوج امرأة طلقها طلاق راجعي فجاء رجل آخر يخطبها في أثناء هذه العدة، في هذه المدة مدة العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق. سيأتي معنى العدة لا يجوز، التصريح لا يجوز، التصريح لا يجوز لأنه يقطع بالرغبة، لكن سيأتي معنى أنه يجوز التعريض أهو. ويجوز إن لم تكن المعتدة عن طلاق رجعي أن يعرض لها بالخطبة، هذا يجوز للمعتدة إن لم تكن معتدة، إذا كانت المرأة معتدة عن وفاة يبقى يجوز أن يعرض. هذا في القرآن، يقول الله تعالى في كتاب العزيز لا جناح عليكم أو عرضتم في آية في سورة البقرة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، لا جناح يعني لا إثم في أنك تعرض، ليس صريحه تعريض يعني كلام يحتمل ويحتمل مثل التوريث، يحتمل أنه يريد أن يتزوجها ويحتمل أن لا يريد زوجها، مثل ماذا؟ مثل أن يقول مثلك يرغب فيه، أنت واحدة يعني الناس كلها ترغب فيك، خلاص الناس كلها ترغب فيك يعني ممكن هو يرغب فيها وممكن هو لا يرغب، ممكن هو يتزوجها وممكن ألا يتزوجها، لأن هذا تعريض. هذا إيش؟ لا تحريم، هذا لو هو جاء إليها هذا مفهوم هو يريد أن يتزوج، لا كيف هي تجلس معه مع ولي غدا؟ ما ولي غدا يعني يقول والله يخفف عنها ويخفف عن وليها هذه المعتدة عن وفاة زوجها إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى يرزقها بالخير والناس يرغبون في زواجها. أنا لماذا هي تجلس إذا معه؟ لا ليس شرط أن تجلس، هنا ليس شرط الجلوس، هو يجلس مع وليها يقول هذا، فالولي يقول يا بنياتي والله الرجل جاء يخطبك، ماذا قال يا أبي؟ قال والله الناس يرغبون في نكاحه، يرغبون في نكاحه، ممكن هو يريد أن يتزوجني وممكن أن لا يريد. لا إلا الراجع هو، إلا الراجع، يبقى المتوفى عنها زوجها والمعتد عن طلاق بائن، أما المعتد عن طلاق راجع لا، لا يجوز التعريض لها لأنها زوجة، لأنها في عصمة زوجها، ممكن زوجها في أي لحظة يستلم بلا كلام بالفعل يكفي خلاص، قال يا خلاص أنا نسيت هذا الطلاق خلاص تعال وقبلها خلاص عادت إليه. يجوز عن وفاة وطلاق بائن، تمام وفاة وطلاق، ويجوز إن لم تكن المعتد عن طلاق رجعي، يبقى طلاق رجعي لا، لا يجوز التعريض. الطلاق الرجعي لا يجوز فيه التصريح ولا يجوز التعريض لأنها تعد زوج، لذلك القاعدة تقول هكذا، الضابط يقول الرجعية زوجة، الرجعية إيش؟ لا أحكام الزوجة في غالب الأحكام، ولكن بعد العدة خلاص بعد العدة بانت. حزر المسألة هو طلق طلقا رجعيا وفي هذه المدة العدة مات هو، مات؟ خلاص هي يورس طبعا تارس، صح تارس لأنها زوجة تارس لأنها ما زالت في عصمته. على كل حال ويجوز إن لم تكن المعتدة عن طلاق الرجعي أن يعرض لها بالخطبة، يعرض يعني إيش؟ يعني يقول كلام يحتمل. سؤالي هو مات يعني بإسناد طلب ثاني مثلا إلى فاول هي تبقى زوج يعني لو هي لم تزوج بعدها بعد موته هي ستكون زوجها في أي آخرة؟ زوجية في الآخرة ستكون لأكثرهما صلاحا، ستكون المرأة لأكثرهما صلاحا، الأكثر صلاحا، أو ستخير المرأة إلى أيهما تكون. لو تزوجت نعم، لو تزوجت ستكون لأكثرهما صلاحا، أكثر فيهما صلاح، أو ستكون يعني لمن هو تختاره، هي تختار. تزوج ستتزوج هذا بحسب حالها هي. إذا كانت المرأة تستطيع أن تربي بناتها وأولادها وتهتم بهم، عندها نقود وهي لا ترغب في النكاح خلاص، لكن عندها توقع للنكاح رغبة تتزوج، مثل الأمر الأول، يعني يعود الحكم لها كالأول. إذا كان الحكم في الأول مستحب يبقى الآن الزواج مستحب، إذا كان حكم الزواج الأول كان واجب يبقى صار واجب. وأي أمر حسب حالها هي، نحن نحدد حسب. يا بنيتي تعالي، أنت تريدي أن تتزوجي؟ قالت والله أكره الزواج، أنا كرهت الزواج من أول ما رأيت الزواج وأنا لا أريد أن أتزوج. تعبت من الزواج، كرهت الزواج، خلاص ما تتزوج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هي عندما معي في جنة في زوج؟ لا، مع من؟ إذا لم تتزوج؟ لا لا لا، هي حرة، هي تفعل ما تشاء، تفعل ما هو أقرب لربه. الجنة في مستوى عالية. لماذا؟ هي تركت الزواج؟ نعم. ليس هناك ترغيب لها في عدم الزواج. لأجل الأطفال، لأجل إذا لم يكن لها رغبة في الزواج. إذا لم يكن لها رغبة، إذا لم يكن عندها شهوة. وربت أولادها لها ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان لها شهوة، ثم بعد ذلك نأتي نقول والله هذه المرأة انحرفت ولا ما انحرفت ولا فعلت، لا لا لا لا، تتزوج. هي عندها رغبة ولكن هي تصبر. نعم نعم، تصبر تصبر تصوم مثلا عن يا أخي الكريم، هي نحن لا نأمرها بذلك والشرع لا يأمرها بذلك. لا، نحن نقول أفضل أو لا؟ لا، ليس أفضل، ليس أفضل. الأفضل في حقها ما يعينها على ذكر ربها وطاعته، ما يعينها على الالتزام، كما جاءت المرأة يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام، أنا لا أريد زوجي هذا، لا أريده، خلاص أنا أكرهه، خلاص يقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تنحرف المرأة. كثير من النساء تقول أنا لا أتزوج في اليوم الأول والأسبوع الأول والشهر الأول، ثم بعد سنة إذا بهذه المرأة تنحرف. ما السبب؟ كلام الناس، الناس سينظرون أنت لماذا تزوجتي وأولادك أين أولادك، لماذا لم تهتمي بهم؟ فهي تخاف من الناس ولا تخاف من الله. لا، يجوز لك أن تتزوج إذا جاء أحد وتريد أن تتزوج، هكذا الإسلام يتعامل مع الفطرة. الإسلام يا إخواني الكرام ليس نقيض الفطرة، ما يقول لك تبتل أنت تطلب العلم خلاص ما تتزوج. طب يا شيخ أنا عندي، لا لا لا، اقطع زوجين، اقطع اقطع. لا، ما عندنا رهبانية في الإسلام، عندنا مراعاة الفطرة، تصريف هذه الطاقة فيما هو حلال، فهي عندها طاقة خلاص. لا لا، تصبري خلاص، تزوجي إذا كنت تريد الزواج، تزوجي وربي أولادك، ماشي الحال، وهكذا. وينكحها بعد انقضاء عدتها، يبقى إذا عرض، إذا جاز له التعريض، يبقى سينكح هذه المرأة بعد انقضاء عدتها، ما ينكحها في العدة. النكاح في العدة زنا، أو اسمه نكاح شبهة، يعني حتى لا يقام عليه الحد. وحضبة الخضبة لا، حرمة بس، ما عليه ما يسمى شيء. الخضبة هذا وعد الزوج. هل النساء يجب أن يكون مع زوجه أو هي تختار في الجنة مثلا؟ هذا فضل الله تعالى واسع، يعني هي زوجته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجة الرجل في الدنيا ستكون زوجته في الجنة، هذا فضل الله واسع، يعني ربما الأمور واسعة في الجنة، فيها ما لا عين الله، وليس فيها نغص وليس فيها نكد. فإذا قالت الزوج أنا لا أريد الزوج، وإذا قال الزوج أنا أريد الزوجة، فالله سبحانه وتعالى يخلق لها شبهها له في الجنة يتمتع بها، وهي خلاص تتزوج زوجا آخر في الجنة، ما في مشكلة، ليس هناك في الجنة نغص يعني. الأحسن ندخل الجنة. فهذا ثواب الله وفضله واسع، لن يكون هناك نكد إن شاء الله. فمن يعني من لا يرغب في زوجته في الجنة؟ بالعكس، هذا من باب الوفاء، هي عاشت معه في الدنيا وصبرت فهذا يكون إن شاء الله من باب الوفاء في الجنة. وينكحها بعد انقضاء عدتها. والتعريض ما لا يقطع بالرغبة في النكاح، لا يقطع بالرغبة بل يحتملها احتمال، كقول الخاطب للمرأة أو لوليها رب راغب فيك، يعني رب أما بالتقليل أو أما بالتحميل، ممكن في أحد يرغب فيك، أو يعني يرغب في من لا يرغب فيك، خلاص هذا من باب التكثير ليس صريح. أما المرأة الخلية، الخلية خلا يعني لا يوجد، الخلو يعني عدم، الخلو يعني إيه؟ يعني العدم. الخلية من موانع النكاح، لا يوجد عندها مانع من موانع النكاح، يعني ليست معتدة وليست متزوجة. المرأة متزوجة يمكن واحد يتزوجها؟ هي متزوجة، هذه عندها مانع من النكاح أنها متزوجة. أو امرأة معتدة عن طلاق، معتدة عن وفاة، هذه ممنوع عندها مانع وهو العدة. المرأة الخلية اللي هي المرأة التي لم تتزوج قبل، الحرة الطريقة يعني، ليست الحرة المقابلة الأمة، الحرة التي ليست تحت زوج، أو أنها كانت متزوجة وانقضت عدتها، تسمى إيش؟ خلية، تسمى خلية. من موانع النكاح وعن خطبة سابقة، لا خطبة رجل ذهب يخطب امرأة يخطبها، خطبت له خلاص خطبها وعدها بالزواج، قال لوليها سأتزوجها إن شاء الله بعد شهر، يبقى هذه الخطبة تمت خلاص وهم وافقوا عليه. هذه المرأة المخطوبة لا يجوز الخطبة عليه، لا يجوز أن يذهب أحد، لا خطبة على خطبة أخيه، لا يجوز لإنسان أن يخطب امرأة مخطوبة. ولكن الخطبة أكثر مرة سرا. تمام؟ لا يعرف. نحن نعرف، أهلها يعرفون. الولي يعرف هل ابنته خطبت أم لم تخطب؟ نعم، ولكن أنا لا أعرف. أنت لا تعرف، نقول لك والله جزاك الله خيرا أخرت، بنتنا مخطوبة، جزاك الله خيرا، خطبت خلاص. لا يجوز أن تتقدم عليها. لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه، ولذلك يا إخواني الكرام شوف الإسلام يراعي حتى أحوال القلوب، لأن إذا إنسان خطب امرأة ثم جاء ما هو أحسن منه قال والله هذا أغنى هذا كذا، نترك خطبة هذا الرجل المسكين ونتزوجها لهذا، هذا حرام، هذا إثم كبير. لا خطبة على خطبة أخيه للرجل أو لأبيه، للاثنين. والرجل لا يعرف خلاص، الرجل مين اللي هو الخاطب الأول ولا الثاني؟ الثاني لا يعرف خلاص، ليس على إثم. لمن يعلم؟ الذي يعلم، إذا كان لا يعلم ليس عليه إثم، أما إذا كان يعلم أن هذه المرأة خطبت. فبعض الناس يذهب يخبب على الخطيب، أنت تخطبوا لها هذا صعلوك، هذا ما ليس له مال، فوق الخطبة أنا أخطبها. ما في عقد الآن، الخطبة بس هذا وعد بس، ما في عقد، ما في نكاح، هذا فقط وعد للزواج. ففي هذه الحالة نقول هذا حرام، ولكن الخطبة على خطبة أخيه. ولكن لو ما خطب الثاني هم وعد مثلا بعد شهر وبعد أسبوعين هي غير تغيرها، صح خلاص ممكن خلاص نفسخ، هي أبوه خلاص حر. صاحب قال بعد يومين ثلاثة قال والله أنا لا تعجبني هذه المرأة، السلام عليكم أنا لا أريد أن أتزوج، السلام عليكم أنا لا أتزوج هذا، خلاص انتهت القصة، فكت الخطبة. يبقى إذا كانت المرأة خلية يعني ليس عندها مانع من موانع النكاح، وموانع النكاح أن تكون مزوجة، أن تكون زوجة، أو أن تكون معتدة عن إيه؟ عن وفاة، أو معتدة عن طلاق. يبقى في هذه الحالة هذه المرأة عندها مانع من النكاح، وكذلك تكون خلية عن خطبة، خلية عن إيه؟ عن خطب يعني غير مخطوب، فيجوز خطبتها تعريضا وتصريحا. هل يجوز؟ يجوز أن يعرض وتصريح لأنها خلية، ليست هي مخطوبة وليست هي مزوجة ولا معتدة. يجوز أن يخطب ولا ما يجوز؟ هو حر بقى يخطب تصريحا يخطب تعريضا، هو حر. خطبة تعريضة وخطبة تصريحة سواء؟ سواء لها لهذا في القوة، في القوة في هذه الحالة مثلها، هذا مثلها. ماشي الحال؟ نكمل ونساء على ضربين ولا نكتفي بهذا المقدار؟ نريد أن نكمل. والنساء على ضربين، النساء على قسمين، كل النساء على قسمين، ثيبات وأبكار. ثيبات يعني تزوجت قبل، دخلت خلاص تزوجت، هذه مرة مات أو لم يموت، المهم هي تزوجت قبل، طلقت، فسخ، ليست بكر. البكر هي التي لم تتزوج قبل. والثيب، من هي الثيب حتى تفهم من الناحية الفقهية؟ من زالت بكارتها بوضع حلال أو حرام، والبكر عكسه. يبقى الثيب من زالت بكارته، العبرة عندنا بالبكارة، بغشاء البكارة. إذا فض هذا الغشاء سواء كان بوضع حلال عن طريق الزواج أو بوضع حرام عن طريق الزنا والعياذ بالله، يبقى في هذه الحالة هذه المرأة تسمى ثيب. تسمى إيش؟ ثيب. خلاص؟ يبقى المرأة الثيب هي التي زالت بكارتها، بس إزالة البكارة كان بوضع، كان بإيش؟ لأن ربما تزال البكارة، نسأل الله أن يحفظ بنات المسلمين، ولذلك يحرص إخواني الكرام الذي عنده بنت يحرص على هذا، ما يجعل البنت تقفز من مكان عالي من مرتفع، ينتبه، لأن هذه يحدث منها مشاكل كبيرة، أو تركب دراجة أو تركب عجلة أو تركب هذا الكلام، هذا ممكن يسبب فض غشاء البكارة، مصيبة هذه تبقى كارثة على البنت. فإذا حدث ذلك للبنت، هذه البنت ليست سيئة، ليست سيئة، لابد أن تعامل على أنها بكر. نعم، ولكن كيف مثلا أنا لا أعرفه، لا أعرف هذه الزوجة؟ لذلك الله المستعان، نسأل الله سبحانه أن يحفظ بنات المسلمات، مصيبة تبقى مصيبة لا تستطيع أن تقول، خلاص مهما تقول خلاص لا يصدق أي أحد، يقول لا والله ربما يكون كذا، ربما يكون حدث شيء، صح؟ نعم. الإنسان يحافظ على بناته. ولو هي فعالة زنا وليس في فرق في مكان آخر، وهي من؟ بكر، هذه بكر، البكر هي التي لم تزل بكارتها، وهي فعالة زنا، وإن فعلت زنا اسمها عند الله اسم. أنت تتكلم، ممكن تقول فعلت زنا وفعلت ترقيع لغشاء بكارة عمليا وتفعل هذا، خلاص يبقى إذا هذا متحقق وهذا متحقق، الإثم عند الله سبحانه وتعالى ما لم تتب. لكن قضيتنا الآن في الأحكام التي ستأتي، أحكام الثيب تختلف عن أحكام البكر. متى نعاملها بكر؟ إذا لم تزل بكارتها. متى نعاملها ثيب؟ إذا زالت بكارتها بوضع حلال أو حرام. الثيب هذا ليس الصب، الإيه؟ كلمة سيب ليس السب، سب؟ نعم. لا، ثاء ثاء الثانية سب بالسين، سب بالسين، هذا ثيب. ثيب لا، ثيب. ليس السب للمرأة هذا، لو تقول المرأة السيبة، لا ليس سب للمرأة، لا بالعكس، هناك امرأة يعني تسعد بهذا تفرح، لأنه يقول أنت الآن البنت لما تتزوج في أول أيام زواجها، يعني هنا في مصر يقولون هذا، أنت ما شاء الله دلوقتي خلاص بقيت ست، أصبحت ست امرأة خلاص، يعني سيب هذا التكريم لها، صارت يعني لها قيمة في المجتمع، أنها ستكون أم أولاد، ستكون راعية لزوج وكذا، يبقى هذه تكريم لها، ليس سيب سب لها، ليس هذه الشتيمة. ولماذا يقولون في مصر أن امرأة ستة ستة ستة إيه؟ ستة يقولون للمرأة مثلا لو هذه ستة ستة ست ست ما هذا هذه ست وستات، هذه لغة دارية، لغة عامية يقولون، أو أنها يمكن أن يكون لها أصل حتى في اللغة العربية. ست يعني امرأة، قل ست يعني إيه؟ يعني معناها امرأة، لعلها فيها أصل لغوي. يبقى المرأة على ضربين، إما أن تكون سيد وإما أن تكون بكر. فالبكر أحكام بقى البكر يجوز للأب الأب الولي حكم والجد عند عدم الأب أصلا أو عدم أهليته. البكر في حالة عدم وجود الأب أو في حالة الأب أبوها موجود أو جدها، أن يجبرها إجبارها يرغمها رغما عنها، أي البكر على النكاح إن وجدت شروط الإجبار. إن وجدت شروط الإيه؟ إجبار يعني إيش؟ يعني أن يكرهها على النكاح، يكرهها. هي لا يريد، هي لا تريد، هو يريد. لمين؟ للأب. هذا مذهب الشافعية، للأب أو الجد. خلاص؟ الأب أو الإيه؟ الأب فقط. الأب لأنه أعظم الولاة، خلاص الولاة كلها الولاة تتركز فيه. والجد لأنه يقوم مقام الأب عند عدم وجوده أو عند عدم أهليته، لم يستوفي الشروط يعني. وهما يعرفان مصلحة. صح، هو هو يقول. يبقى إذا استوفيت الشروط، وجدت شروط الإجبار، واحد بكون الزوجة غير موطوءة بقبل، يعني بكر غير موطوءة بقبل يعني إيه؟ يعني المرأة بكر، لأنها إذا وضعت في قبل يبقى هذا معناه فضة الغشاء البغشاء البكارة. فإذا كانت المرأة بكرا وأن تزوج بكفء، كفء يعني مثيل لها يكافئها يناسبها، امرأة شريفة كريمة من عائلة، هذا يعتبرون هم الكفاءة، هكذا غنية لا تتزوج صعلوق لا مال له يذهب بها يتعبها في حياتها، لا، لابد أن تكون مثلها مساواة الكفاءة بمهر مثلها. يبقى عندنا ثلاثة شروط: أن تكون البنت بكر، واحد، أن تكون تتزوج بكفء يعني مثلها يناسبها، زوج يناسب المرأة يناسبها. لو هي تعودت على الخادمة يجب أن يكون، صح، يجب أن يأتي لها بخادمة. الثالث أن يكون بمهر المثل، لا يعطيها مهر قليل وإنما يعطيها مهر يناسبها كمهر أمثالها، زي مثل مهر بنات يعني البلد الذي تعيش فيه. كم يأخذنا من المهر؟ يأخذنا مثلا 5,000 جنيه مثلا، يبقى هو لابد أن يعطيها 5,000 جنيه، هذا يسمى مهر المثل. هذا لو هو يعطي إجبارا، هذا للإجبار. يبقى متى يجبر الأب أو الجد البنت على الزواج؟ بهذه الشروط الثلاثة: أن تكون بكر، وأن يزوجها لكفء يكافئها يناسبها ليس أقل منها. بالسن أيضا؟ بالسن أيضا؟ لا، بالسن كيف بالسن؟ لا، لا، السن ليس كفاءة. لا، السن ليس كفاءة. الكفاءة في المال، الكفاءة في الجمال، الكفاءة في المنصب، هذه الكفاءات التي تتكلم عنها العلماء. وأنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنتها على علي بهذا السبب، ما زوج على عمر وأبو بكر بسبب كان كبير في السن. لا، لا يجوز. كيف يا شيخ؟ كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أنت تعرف أن سيدنا كثير جدا أبو بكر الصديق تزوج يعني عندنا مثلا أقول لك من السيرة أشياء واقعية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه تزوج بنت علي. أوه، ما هذا يجوز؟ يجوز. أفضل، أفضل. لا، ليس الأفضل، أنا هو ما يتكلم عن الأفضل، يتكلم عن الأوجب. الكفاءة هذه معتبرة وجوبا. الكفاءة المعتبرة ليست في السن، الكفاءة المعتبرة في المنصب، في المكانة، الكفاءة المعتبرة في الجمال، هذه قبيحة وهو جميل المنظر، أو العكس، هي جميلة وهو قبيح ذميم مذموم، هذا ليس كفء لها. وفي نقود، وفي نقود ليس إجبارا. طبعا هناك خلاف في مسألة الكفاءة كبيرة. لو ليس إجبارا ممكن يتزوج في رغبتها أقل. صح، يقول إذا كانت رغبتها هي المرأة تريد ذلك ليس إجبارا يجوز. عمر بن الخطاب وتزوج سيدنا علي بن أبي طالب، مع أن سيدنا علي بن أبي طالب أصغر منه بكثير جدا. بنته هو، والشيعيون يقولون هذا تقية كانت تقية. تقية شيعون الملاعين. أيوة. حسبنا الله ونعم الوكيل. ويقولون أن أبو بكر الصديق وعمر كانوا يمثلان على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يمثلوا عليه. كذب. يعني مش فاهم. تمثيل، ما تعرفون التمثيل؟ يعني يتظاهرون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكيدون للإسلام. منافقون في المسلمين. نعم، هم يقولون هذا. أعوذ بالله. بالله عليك، رجل يسب أبو بكر وعمر، ما قيمته؟ هؤلاء يعني القمم. والله لو وجد أبو بكر وعمر في أمة قبل أمة الإسلام، والله الذي لا إله غيره لصنعوا له تمثالا وعبدوه. إيش رأيك بقى؟ هذا لو كان موجود مع نوح، مع قبائل نوح، لعبدوه، لأنهم وبلغوا من العلم والإيمان والتقى. طبعا أنا لا يجوز، طبعا لا يجوز عبادة الأشخاص، لكن أنا أبالغ لك في في في كيفية تقديرهما. أبو بكر وعمر هذا هذا هذا قمم الإسلام. لأن الأمم السابقة كانوا يعبدون مجلس اليهود. نعم، هذه قمم الإسلام. قمم الإسلام يتهمونهم بالنفاق، بل إنهم يتقربون إلى الله بسبهما. هم يتقربون إلى الله بسبهما، والله تعالى يلعنهما. شيخ، هل صحيح أن علي كان يسمي الأبناء باسم أبو بكر؟ نعم، له أبناء كان بذلك، له ابن عمر سمى عمر. أنفق كل المال، كل مال. أبو بكر كل ماله، وعمر بن نصف ماله. شيء عجيب جدا، سبحان الله العظيم. الله، هؤلاء الناس لا عقول لهم حقيقة. وأن تزوج بكفء بمهر مثلها من نقد البلد، يعني من النقد الذي يتعامل به البلد، الفلوس التي يتعاملون بها. السيد لا يجوز لوليها تزويجها إلا بعد بلوغها. السيد بخلاف البكر، البكر يمكن للأب وللجد، هذا عند مذهب الشافعي، لكن هذا في خلال، يمكن أن يزوجها بغير إذنه، مجبره بهذه الشروط الثلاثة. السيد لا يمكن، لا يستطيع حتى الأب أن يزوجها إلا برضاها. والثيب لا يجوز لوليها تزويجها إلا بعد بلوغها، أن تبلغ. يعني البلوغ كيف تكون ثيبة قبل البلوغ؟ قضية النكاح يا إخواني الكرام ليس متعلق بالبلوغ، بمعنى أنه ربما المرأة تتزوج وهي لم تبلغ. المهم هو تحملها للوطن، أن تتحمل هذا الأمر. إذا متى ما تحملت يجوز أن تتزوج، حتى ولو لم تكن بالغة، حتى ولو لم تكن إيش، يجوز أن يبني بها، يجوز أن يبني، أن يدخل الرجل بالمرأة حتى ولو تكن هذه المرأة بالغة، كانت صغيرة في السن، مثلا عمرها 9 سنوات. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة وعمرها 6 سنوات أو 7 سنوات، ودخل بها وعمرها 9 سنوات. 9 سنوات كان عمرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم المؤمنين. إذن يجوز، يجوز أن يتزوج الرجل البنت التي لم تبلغ، طالما أنها، طبعا في هناك بنات هكذا، هناك بنات عندهم يعني جسمهن كبير فتتحمل الوضع، لكن لو كانت صغيرة ضعيفة لا، ما تتزوج، ما يبني بها. حال من ليس كل واحد، ليس كل واحد بحسب تحمل الوضع. يبقى قضية الوقت وقضية البناء بالمرأة مرتبط بالإيه؟ مرتبط بهذا الأمر، بتحمله، أنها تتحمله. إن كانت تتحمله يجوز، إذا كانت لا تتحمله حتى لو كانت بالغ، ممكن تكون امرأة بالغة لكنها نحيفة جدا، ضعيفة ما تتحمل، تتزوج؟ لا، ما يبني بها زوجها، يعقل عليها ماشي، لكن يبني بها لا، ممنوع. إلا بعد بلوغها وإذنها نطقا لا سكوتا. هذا حكم السيد. السيد لا يملك أحد أن يزوجها إجبارا، إنما تتزوج بعد بلوغها، بعد أن تبلغ، وأن تأذن باللسان تلوافق كذا، ما تسكت، لأن البكر تسكت، إذنها صماتها، البكر تستأذن وإذنها صماتها سكوتها. البنت البكر يكون عندها حياء، تتزوج يا بنتي هذا الشاب، تضحك، خلاص وافقت، ما نحتاج بقى أن نقول لها قولي، لا خلاص. طبعا هذا كان زمان يعني، صحيح. الآن البنات تتكلم بمنتهى الجرأة، هم يقولون الجواب حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا إلا بنات المسلمات العفيفات التي تربيت على الإيمان والقرآن تجد عندها حياء، لكن البنات الموجودين الآن لا خلاص، هي تقول جبرا على أبيها زوجني هذا وإلا سأقتلك. حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا يجوز للثيب أن لا يجوز لولي أن يزوج الثيب إلا بعد بلوغها وإذنها نطقا لا سكوت. هذا إجبار على الراجح؟ لا، الراجح لا، هذا ليس الراجح. الراجح من حيث الدليل أن المرأة لا تجبر على النكاح أبدا، لا بد من إذنها. ولكن ممكن هي من الحياة تستحي أن تقول هذا دائما سترفع. لا، يعرف والدها. أولا أخوان الكرام، في التربية عند سن معين تبدأ الأم تعلم بنتها وتعرفها يعني المعايير الصحيحة، كيف تتزوج، من تتزوج، من تختار في وقت معين يعني. فهو الأب يتكلم مع ابنته يقول هذه يا بني يعني لا يصلح لك، هذا فيه كذا، هذا فيه صفات كذا، ربما يؤذيك، ربما يضرك. وأيضا يعلم ماذا يكون بعد بين الزوج والزوجة بعدين، هذا قدام، هذا ليس الآن. لذلك للأسف الشديد في الطلبة في المدارس، يعني أحمد يدرس العام القادم في ثاني إعدادي، من في ثاني إعدادي؟ من يدرس في ثاني إعدادي؟ أنت في سنة كم أحمد؟ في السنة القادمة سيدرس النكاح، وشيء عجيب جدا، يدرسون النكاح بقى أشياء، يذكرون أشياء غريبة يعني حاجة تجعلك سبحان الله العظيم. الذي يكتب حتى ما كان يدرس هذا الكتاب في السابق، هذا كتاب عفيف، تجد ما في ألفاظ خارجة، لا هو يذكر ألفاظ جارحة يعني يصعب أن تذكرها حتى بصعوبة يعني. على كل الأحوال نسأل الله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتقبل منا، والله تعالى أعلم.